ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى ما تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا. وهذا من جوامع الفلك والله أعلم. حسبك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. انت الشيخ عبد الهادي؟ وصل؟ لا، سالت نفسي امبارح انت لما جاي على وصولك. متابع مشكلتك الاعلان. الله اكبر، زارك حبيبي. ها؟ ربنا يطمنا عليها. المهم انت دايما ازاي الحال دلوقتي؟ كده شمال ان شاء الله.